ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، هذا هو درسنا الثالث في هذه الدورة المباركة، دورة الحديث والرجال. والكتاب الذي وعدنا أن نشرحه أن نتدرسه سويا هو كتاب في علوم الحديث، أو جزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في المسند والمرسل والمنقطع. وكنا في الدرس الماضي قد ترجمنا لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، وذكرنا شيئا من سيرته الطيبة، وشيئا من وذكرنا بعض شيوخه وبعض تلاميذه، وشيئا من مؤلفاته. رحمة الله تعالى عليه بدأ جزءه بالكلام عن ذكر المسند والمتصل، لكن قبل هذا لا بد أن نؤصل أيضا، فنبتدئ بذكر الحديث الصحيح ثم ندخل إلى هذا الجزء مباشرة إن شاء الله تعالى، لأنه لم يعرف الحديث الصحيح ولم يتعرض لتعريفه. فتعالوا بنا نتعرض للحديث الصحيح ليكون أصلا لما بعده. أولا، الصحيح في اللغة ضد السقيم. الصحيح ضد السقيم، فلان صحيح أي أن صحيح البدن مثلا، أي أنه ليس مريضا وليس سقيما وليس عليه. وفي اصطلاح أهل الحديث، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط. وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم وغيرهما يقولون بنقل العدل الضابط، والمقصود أنه في قمة الضبط وفي أعلاه، ما اتصل إسناده. وهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أشرح هذا التعريف إن شاء الله، وأبين ليكون أصلا نبني عليه، ثم يعني لا حرج في أن أؤخر الدخول إلى هذا الجزء بحيث نبني، وما يكون متصلا في الجزء بهذا الكلام نكون قد شرحناه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن شروط الحديث الصحيح من خلال هذا التعريف كم؟ 5. 1. اتصال السند. 2. عدالة الرواة. 3. ضبط الرواة، أي تمام ضبطهم. 4. عدم الشذوذ. 5. انتفاء العلة القادحة. 5 شروط يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. الشرط الأول وهو شرط اتصال السند، ولا أنسى أن أنبه، أنا وعدت أن هذه الدورة ستكون دورة حديثية أصولية في علم الجرح والتعديل والرجال. سننتهي أولا من هذا الجزء حتى يعني يكون المنهج واضحا، ننتهي من هذا الجزء ثم نبدأ بعد هذا في مناهج الكتب، بحيث أنا كان بودي لكن وجدت أن الوقت لن يسعنا، فسنضطر للاختصار ونضطر للاقتضاء في بعض الأوقات. فقلت في نفسي نبتدئ بالمصطلح في هذا الجزء، فإذا انتهينا منه رجعنا إلى مناهج الكتب، وهذا يكون أفضل، وهو هي وهذا أدق إن شاء الله، حتى لا يشغل بعض إخواننا متى لماذا هذا الدرس لم نأخذ فيه مثلا مناهج الكتب. لا، سننتهي إن شاء الله من المصطلح من هذا الجزء، ثم بعده مباشرة نلتحق بمناهج الكتب سواء في كتب الرجال أو في كتب الحديث الشريف. طيب، اتصال السند. أولا، ما هو السند؟ السند هو سلسلة الرواة أو الطريق الموصل إلى المتن. والسند والإسناد اصطلاحا هم يختلفان لغة، يعني يختلفان لغة، لكن في الاصطلاح معناهما واحد، أن السند والإسناد يأتيان بمعنى واحد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرواة. والمتن هو الكلام الذي انتهى إليه الإسناد، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من دونه من الصحابة وغيره. اتصال السند ضد انقطاع الإسناد. أولا، ما معنى اتصال السند؟ أن كل شيخ أو أن كل راو سمع من شيخه. مثلا سأذكر حديثين يدور حولهما البحث. حديث في البخاري وهو ما قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع أبوه جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. والحديث الثاني في صحيح مسلم أنه أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديثان نطبق عليهما شروط الصحة أو شروط الأحاديث الصحيحة 5. اتصال السند معناه أن كل راو سمع من شيخه. وإذا أردت أن تتدرب في البداية فالنصيحة أن يكون التدريب في الصحيحين. لماذا؟ أي نتيجة خطأ فأنت المخطئ. يعني مثلا البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، أين نبحث في الاتصال والسماع من عدمه؟ في رجال الكتب الستة يبحث في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال للمزي وفي تهذيب التهذيب لابن حجر. طيب لو ذهبنا لأحد الكتابين في ترجمة البخاري سنجد أن من شيوخه عبد الله بن يوسف، ومن شيوخ عبد الله بن يوسف مالك. إذن سمع البخاري من عبد الله بن يوسف، ونذهب لعبد الله بن يوسف نجد أنه يذكر في تلاميذ البخاري ويذكر في شيوخه الإمام مالك. نذهب للإمام مالك نجد أن مالكا من تلاميذ عبد الله بن يوسف، وأن من شيوخه ابن شهاب الزهري. نذهب لترجمة ابن شهاب واسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يكنى بأبي بكر. نجد أن الزهري من شيوخ مالك ومن تلاميذ محمد بن جبير بن مطعم. نذهب لمحمد بن جبير بن مطعم نجد أن من تلاميذه الزهري، وأن من شيوخه أباه جبير ابن مطعم، وجبير صحابي. إذن من أين نثبت السماع لرجال الكتب الستة؟ من التهذيبين، من التهذيبين. إذا قال المزي أو ابن حجر روى عن فلان فيحمل على السماع إلا إذا نص الأئمة على عدم السماع. أما إذا قال روى عن فلان ولم يسمع منه فهذا تنصيص على عدم السماع. إذن اتصال السند، أنا أمشي خطوة خطوة سأزيد وأعيد من أجل أن يتضح وأن يفهم، وهذا كلام نظري وفيه شيء من التطبيق العملي، إلا أنكم تفتحون الكتب. يعني لو أن التهذيبين بأيدينا الآن وبسرعة يفتح، إذن هذا التطبيق العملي. لكن خذوه عمليا من لساني وانظروا فيه بعد ذلك في هذين الكتابين. مسلم الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري قال أخبرنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى اثنان، الليث الأندلسي الذي روى الموطأ، اكتبوا هذه فائدة سريعة، ويحيى بن يحيى التميم النيسابوري، هذا الذي يوجد في التقريب. أما الليث الأندلسي فلم يروي له أحد من الستة. إذن من الذي قال فيه مسلم حدث أخبرنا يحيى بن يحيى؟ التميمي النيسابوري. أما الليث الأندلسي فلم يروي له أحد من الستة، مع أن رواية الموطأ موطأ لمن مالك المشهورة هي من طريق يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. طيب قال أخبرنا يحيى بن يحيى، نذهب لترجمة مسلم فنجد أنهم يذكرون من شيوخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. نذهب ليحيى بن يحيى، طبعا هذا يعني ببطء، هذا من باب التدرب، لكن أنت كن ذكيا، تريد تبحث ستبحث في يحيى بن يحيى تستفيد مسلما ومالكا، وترجع تبحث في نافع تستفيد مالكا وابن عمر. طيب لكن لا، نحن نبحث بحثا بطيئا، نبحث في مسلم نجد يحيى بن يحيى شيخا له، نبحث في يحيى نجد مسلما من تلاميذه ومالكا من شيوخه، نبحث في الإمام مالك بن أنس فنجد أن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري والليث الأندلسي من تلاميذ، والمذكور عندنا من هو في مسلم؟ التميم النيسابوري. طيب، ومن شيوخه، وذكروا من شيوخه نافعا مولى ابن عمر. طيب، ذكروا نافعا مولى ابن عمر. نذهب لنافع مولى ابن عمر، نجدهم ذكروا من تلاميذه مالكا ومن شيوخه ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر صحابي. إذن اتصال السند معناه أن كل راو قد سمع من شيخه. أعيدها، أعيد من أجل الاستيعاب، هذا كلام نظري عملي، يعني نظري أقوله لكن كأن الكتب بين أيدينا الآن، تطبيق عملي. يبقى أن تذهب أنت وتفتح التهذيبين، وهذا واجب، يعني اعتبره واجبا، وانظر في التهذيبين كيف تصل إلى السماع. السماع سنبدأ. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف. على فكرة، عبد الله بن يوسف نحن نفتخر به. من نحن؟ أهل المنصور، لأنه تنيسي. تعرفون بحيرة تنيس؟ ما هي؟ بحيرة المنزل التي في المطرية، هذه هي تنيس. فنحن نفتخر أن هذا الإمام الكبير من بلدنا رحمة الله تعالى عليه، وتوفي سنة 18 و200. عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. قلت سأذهب لترجمة البخاري، سأجدهم ذكروا من شيوخه عبد الله بن يوسف. إذن سمع البخاري من عبد الله بن يوسف. طيب، قال: أخبرنا مالك. وابن يوسف ثقة، إمام، ومالك إمام. توفي عبد الله بن يوسف سنة 18 و200، مالك سنة 79 و100. وذكروا في شيوخ عبد الله بن يوسف مالكا. أذهب لترجمة مالك، أجد أنهم ذكروا من شيوخه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، المتوفى سنة 25 و100. أذهب لترجمة الزهري، أجد مالكا من تلاميذه ومحمد ابن جبير ابن مطعم من شيوخه، وهذا تابعي وسط لأن الزهري تابعي صغير. أذهب لترجمة محمد ابن جبير، أجدهم ذكروا من تلاميذه الزهري ومن شيوخه والده محمد ابن جبير ابن مطعم، والده جبير ابن مطعم. وجبير ابن مطعم صحابي، ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. إذن أثبتنا سماع كل راو من شيخه. إذن نرجع للحديث الثاني، وهو ما قال مسلم: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. يحيى بن يحيى، أذهب لترجمة مسلم، أجد أن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري من شيوخ. ولا يشكل علي الليث الأندلسي، لأن الليث الأندلسي لم يروي له أحد من الستة. أذهب لترجمة يحيى، أجدهم ذكروا في شيوخه مالكا وفي تلاميذه مسلما. أذهب لترجمة مالك بن أنس، أجدهم ذكروا في تلاميذ يحيى بن يحيى، ذكروا اثنين. الذي يهمني هنا هو من؟ التميم النيسابوري أم الليث الأندلسي؟ التميم النيسابوري. أجده مذكورا في تلاميذ مالك وفي شيوخ مالك ذكروا نافعا مولى ابن عمر. أذهب لنافع مولى ابن عمر، أجدهم ذكروا في تلاميذه مالكا وفي شيوخه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمر صحابي. إذن هذا الحديث متصل الإسناد. إذن اتصال السند ماذا يعني؟ يعني أن كل راو قد سمع من شيخه إلى أن نصل إلى من؟ إلى الصحابي، والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الشرط له ما ينقضه، اتصال السند يوجد شيء ينقض، ما هو؟ ضده، انقطاع السند ضد الاتصال. ها؟ ما ضد الاتصال؟ الانقطاع. يعني عندنا صلة الأرحام وعندنا انقطاع الأرحام أو قطع الأرحام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إما أن تصل رحمك وإما أن تقطع رحمك. فضد الاتصال الانقطاع. الانقطاع هو سقط في الإسناد. الانقطاع سقط في الإسناد. نحن قلنا الاتصال هو أن يسمع كل راو من شيخه، الانقطاع يوجد سقط، أن بعض الرواة لم يسمع ممن روى عنهم، لم يتحمل الرواية ممن روى عنه، سواء كان بالسماع أو بالقراءة عليه أو بالمناولة أو بالإجازة، لا يوجد اتصال بينهما. الانقطاع ينقسم إلى قسمين. الانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع جلي واضح يعرف طلبة العلم، انقطاع جلي واضح، وهذا الانقطاع وإلى انقطاع خفي، إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة، والانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين. إذن ضد الاتصال كم انقطاع؟ ستة. ينقسم إلى قسمين، أولا إلى انقطاع جلي وهو أربعة أقسام، وإلى انقطاع خفي وهو قسمان. الانقطاع الجلي أربعة أقسام، ما هي؟ المنقطع، المرسل، المعلق، المعضل. الانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين، المدلس والمرسل الخفي. المدلس والمرسل الخفي. الانقطاع الجلي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة. المنقطع، المنقطع نحن قلنا إن ضد الاتصال الانقطاع، لكن المنقطع كنوع خاص من أنواع الانقطاع، ما كله يطلق عليه انقطاع، لكن كنوع خاص هو ما سقط من أثناء سنده، ليس من البداية ولا من النهاية، إنما من الأثناء. يعني نحن عندنا نرجع للحديث الذي ذكرناه، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن الزهري، ماذا يسمى هذا؟ منقطعا فقط. طبعا عن الزهري عن جبير بن مطعم، ماذا يسمى؟ منقطعا فقط، ما سقط من أثناء سند راو أو أكثر على غير توال، ليس على التوال، على غير توال. معي؟ تفهم ما أقول؟ تعي ما أقول جيدا؟ ما هو المنقطع؟ على غير توال. يعني مثلا لو قال عبد الله بن يوسف عن جبير بن مطعم، هل هذا منقطع؟ هل هذا منقطع اصطلاحا؟ لماذا؟ لأنه أكثر من راو على التوالي. إذن نطبق، قلنا نجعل هذين الحديثين معنا. البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الزهري، ما سقط ما؟ عن جبير بن مطعم، ما سقط محمد بن جبير. إذن هذا هو نوع المنقطع لاصطلاح المنقطع لاصطلاح هو سقوط راو أو أكثر على غير توال من أثناء السند، ليس من بدايته وليس من أصله. المرسل، المرسل المنقطع في اللغة اسم فاعل من انقطع، أي أنه يعني منع الاتصال الذي بين الرواة بعضهم بعض. المرسل اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأنه أطلق، لأنه عندما يكون الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقيدا متينا، لكن إذا أرسل يبقى فيه الضعف والخلل. المرسل اسم مفعول من أطلق، وهو في الاصطلاح ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما صاحب البيقوني يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط، هذا كلام خطأ، لأننا لو علمنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر، فيكون الحديث صحيحا والمفروض أنه ضعيف، ويكون موصولا والمفروض أنه منقطع. لا، ما رواه التابعي. طب وهل التابعي يروي عن تابعي؟ نعم، وجدنا في أسانيد في البخاري وفي غيره أن ثلاثة من التابعين يروون عن بعضهم. خذوا بحثا، ابحث، اكتب، ابحث عن أطول إسناد في الكتب الستة، بحث، ابحث عن أطول إسناد في الكتب الستة، باختصار هو في سنن النسائي، باختصار هو في القراءة في الصلاة ويكفي. نعم، يعني هذا ستة من التابعين روى عن بعضهم. مثلا نجد في البخاري الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. الأعمش صحابي صغير، إبراهيم ابن يزيد الناخعي صحابي وسط توفي سنة 96، أنا قلت صحاب، تابعي وسط توفي سنة 96، علقمة بن قيس النخعي تابعي كبير روى عن عبد الله بن مسعود. إذن ثلاثة من التابعي. إذن إذا قال الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يكون أسقط من؟ أسقط إبراهيم وعلقمة وابن مسعود. واضح؟ إذن ليس الصحابي هو الذي سقط، فهذا الذي جعل العلماء يعدون المرسل من قبيل الضعيف. إذن نرجع نقول المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هنا في هذا الحديث لو قال ابن شهاب الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور يكون هذا مرسلا، لأن الزهري تابعي وروى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذه؟ مروحة. ماذا نسميها؟ معلقة. لماذا؟ اتصلت من الأصل والسقف الأعلى وانفصلت بيننا وبينها، هذا هو المعلق. المعلق اسم مفعول من علق الشيء بمعنى وصله من أعلى وقطعه من أسفل. ما سقط من أول إسناده من تحت من عند المؤلف راو أو أكثر على التوالي، معلقة فوق. يعني مثلا قال البخاري قال ابن مسعود الإيمان اليقين الإيمان كله والصبر نصف اليقين. ابن مسعود متى توفي؟ سنة 32. متى ولد البخاري؟ سنة 94 و100، يعني بينهما كم؟ 32 من 94، 2 من 4 2 100 بينهما 162 عاما. يعني ولد البخاري بعد موت ابن مسعود ب 162 سنة، فكيف يقول قال ابن مسعود؟ هذا اسمه المعلق. ما حذف من أول إسناد راو أو أكثر على التوالي، هذا يسمى بالمعاد. أو ما قاله قال معاذ ابن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ ابن جبل توفي سنة كم؟ 18، يعني أكثر، زد على 62 كم سنة؟ 14 عاما. إذن 176 سنة بين وفاة معاذ وبين ولادة البخاري. هذا يسمى بالمعلق، يسمى بالمعلق. في الحديث الذي معنا لو أن مسلما قال قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، ابن عمر توفي سنة 74 أو في نهاية 73، لكنه الراجح أنه في بداية 74. طيب، يعني ولد مسلم سنة كم؟ سنة 474، ووصل يعني بين، يعني ولد مسلم، ولد مسلم بعد وفاة ابن مسعود بمئة وثلاثين سنة. فكيف أروى عنه؟ لو قال قال ابن عمر، لو قال قال ابن عمر، فهنا يسمى معلقا، حذف السند من أسفل إلى لكن متصل بأعلاه، فهذا يسمى بالمعلق. ما هو المعلق؟ هو ما سقط من بداية إسناد راو أو أكثر على التوالي. إذن عندنا المنقطع كنوع خاص، والمرسل، والمعلق. النوع الرابع من أنواع الانقطاع الجلي المعضل، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الإعضل بمعنى المنح، والمعضل اسم مفعول من أعضل بمعنى منع. وفي الاصطلاح ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي من أثناء السند، ما سقط من أثناء سنده. المعلق من أوله لكن هذا من أثناء سنده كنوع خاص. لكن عندما يقول البخاري قال ابن مسعود أو قال معاذ أو قال طاووس، فهذا معلق ومعضل ومنقطع، لكن كنوع خاص يسمى معلقا. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن جبير بن مطعم، وما قال حدثنا جبير، إنما ما قال حدثنا جبير، إنما قال عن جبير، فسقط راويا أو أكثر، فهذا يسمى معضلا، يسمى معضل. فالمعضل ما سقط منه راويا أو أكثر على التوالي. أعيد، إذا الانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة أقسام. صل عليكم الصلاة، صل السنة أولا، صل ركعتين المسجد، صل المنقطع كنوع خاص، وهو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير توالي. المعلق المرسل ما سقط ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن السقط أعلى. المعلق على عكسه، ما سقط من بداية إسناده راو أو أكثر، ما سقط من بداية إسناده راو أو أكثر على التوالي. المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان أو أكثر على التوالي. وضحت؟ مش متولي معنا؟ شيء معضل عليك؟ هل يوجد ما يعضلك؟ طيب الانقطاع، النوع الثاني الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي يحتاج إلى دقة وإلى بحث وما عرفه إلا العلماء. لماذا؟ لأنه خفي. أنت ستبحث في أحد التهذيبين أو فيهما، ستجد أن مالكا لم يسمع من جبير بن مطعم، أو لم يسمع من محمد بن جبير بن مطعم، ولم ينص عليه أنه من شيوخ. طيب، أو مثلا عبد الله بن يوسف توفي سنة 18 و200، ومات الزهري سنة 25 و100، وعبد الله بن يوسف توفي مثلا عن 77 أو 73 عام، أقصى شيء 77 سنة، 77 من 18، إذن 131. إذن ولد بعد موت الزهري ب6 سنوات، يقينا لم يسمع منه. بسهولة ستصل، بسهولة ببحث يسير ستصل للانقطاع الظاهر الجلي أم الخفي الجلي، ولذلك سموه بالجلي، الانقطاع الجلي. لكن الانقطاع الخفي يحتاج لدقة، يحتاج لعلم. علماء ينقسم إلى قسمين. النوع الأول أو القسم الأول الحديث المدلس، والنوع الثاني المرسل الخفي. النوع الأول المدلس، والنوع الثاني المرسل الخفي. المدلس، ما هو التدليس في اللغة؟ ذهبنا نشتري قطعة قماش، فقال هذه كذا، يوجد فيها عيب، قال هي أمامك. هو يعلم أن هذا القماش له 5 سنوات موجود، يعني له 5 سنوات، بدأ في داخله مجرد أن تأخذه وأن تفصله وأن تلبسه وأن يغسل يبدأ. هو ما أخبر، هو يعلم، لكن كتم وسكت. ذهبت تشتري سيارة، هو يعلم أن عيبا فيه وأراد أن يبيعها من أجل هذا العيب. هل يوجد فيه عيب؟ يقول السيارة أمامك، ويعلم العيب، وأنت تشتريها على عيبها دون أن تنتبه. فالتدليس هو إخفاء عيب في السلعة، إخفاء عيب السلعة، يخفيه، بل يحاول أن يخفي العيب تماما وألا يظهره. هو الآن عندما باعها هو كذب؟ عندما قال هي أمامك ما كذب، لكن تحايل على الكذب لأنه يعلم عيبا فيها وعلم أنها معيبة، وحاول أن يغطي عليك هذا العيب، لم يصرح لك، لم يوضح لك، فهو ماذا؟ تستر على العيب. فهذا يسمى بالتدليس، والتدليس من الدلس، الظلمة، يعني إنسان يظلم على أخيه في شيء ما، هو يظلم عليك، أنت تشتري شيئا تعتقد أنه صحيح فإذا به يوجد فيه عيب. نفس المسألة في الحديث، إخفاء عيب في الإسناد لا تعلمه، يخفي عيب، بمعنى راوي روى عن شيخين، روى أحدهم عن الآخر، يجي والآن مثلا أنا أروي عن شيخ وشيخ يروي عن شيخ آخر وأنا أروي عن الشيخ الأول، يعني مثلا شيخ اسمه محمد وشيخ مثلا شيخ حسن وحسين، أو مثلا عبد الله وعبد اللطيف، عبد الله ضعيف وعبد اللطيف ثقة، وأنا رويت عن عبد الله وعن عبد اللطيف، فماذا أفعل؟ الحديث عن أنا سمعت من عبد اللطيف أيضا، فماذا أفعل؟ أحذف عبد الله، لكن لو قلت حدثنا عبد اللطيف فقد كذبت، فماذا أقول؟ عن عبد اللطيف، أو قال عبد اللطيف. حذفت من؟ الراوي الضعيف. واحتمال سماعي من الراوي الأعلى قائم وموجود، أو أنني سمعت منه فعلا. إذن إخفاء عيب في الإسناد، ومنه تدليس الشيوخ الذي يقولون هو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع، موهما أنه سمع بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. أشكلت العبارة عليك؟ هو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. أوضحها أوضحها، رواية الراوي عمن سمع عنه. الآن مثلا أحدكم قام لأي غرض، هو الآن سمع مني، سمع مني، ذكرت 10 أحاديث في المجلس، هو سمع 7، وقام يشرب، قام يقضي حاجته، أحد الناس نادى عليه فقام، إذن هو سمع كم؟ 7، والثلاث لم يسمعها مني، فماذا يفعل؟ أتى. ماذا قال أبو حفص؟ ماذا سمعتم في غيابه؟ قال سمعنا منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ذكر 3 أحاديث. أنت لو قلت حدثنا أبو حفص ستقول في 7، لكن في 3 تكون كذابا لو قلت حدثنا، لكن تقول عن أبي حفص قال حدثنا إلى إلهي. فذا رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. هو شيخه، هو شيخه، لكن سمع منه جزءا وجزءا آخر لم يسمعه منه، فيأتي للذي لم الذي سمع سيقول حدثنا، والذي لم يسمع سيقول عن وقال. وضحت؟ فاهم ولا فك الحبو؟ فك الحبوة هذه، الحلقة الحبوة هذه، هذه الحبوة هذه الاحتباء، حتى تفيق لا تشغل. طيب أعيد، التدليس، وكان شعبة يبالغ في بغض التدليس وقل التدليس أخو الكذب، وقل لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا؟ يعني إن ارتكب كبيرة فضررها على نفسه، لكن الكذب أو التدليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصحح أحاديث وهي ضعيفة فتبنى عليها أحكام وتستباح بها فروج وترق بها دماء، وقد يضعف أحاديث صحيحة يحقن بها دماء المسلمين وتقفض بها فروج. وضح الكلام؟ فهنا التدليس ماذا؟ أن يأتي الراوي يروي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه، هو حاضر المجلس. ولذلك يا إخوان عندما نتتبع الكتب نجد أنهم يثبتون أن هذا الكتاب سمعه في مجالس فلان وفلان وفلان وفلان، وسمع فلان من الحديث كذا إلى الحديث كذا، وفاته من الحديث كذا إلى الحديث كذا. لماذا؟ حتى لا يدعي أحد سماعا لم يسمعه. وضحت؟ حتى لا يدعى، وهذا من الحفاظ على السنة. هو صحيح حضر المجلس، لكن اعتراه أي أمر حصره البول، فقم لي أبوك. طيب قم لي أبوك، وهل هذا يعني خاص بنا نحن؟ والسلف والصحابة والأنبياء ما كانوا يبولون؟ ما كانوا يبولون في المجلس، حصره البول قم لي أبوك ورجع ورجع. فهل يروي الأحاديث التي لم يسمعها من شيخه أم يرويها عن قرينه؟ يعني يرويها عن الشيخ مباشرة أم يرويها عن صاحبه وقرينه الذي سمعها منه؟ إن رواها عن زميله، وعليكم السلام، إن رواها عن زميله، إن رواها عن زميله فماذا يكون؟ يكون قد رواه، وإن رواها عن الشيخ سيكون قد دلس فيه، يعني رواها عن زميله فقد سمعها من زميله، لكن الغالب أنه هو سيترك زميله ويرتقي إلى من؟ إلى الشيخ من أجل العلوم. تفضل. عسى تكونون تفهمون هذا الكلام، ما يكون صعبا عليكم يعني. ما قلنا عن المصطلح المجف شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد التدليس، أن يأتي في تدليس الشيوخ خاصة، قلق الباب هذا، في تدليس الشيوخ خاصة أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، اعتراه البول مثلا قبل يبول، إذا فاته شيء والشيخ لن ينتظر فظل يحدث، حدث في المجلس 50 حديثا، فاته في أثناء البول 10، إن تورع جدا ماذا سيفعل؟ سيروي 40 عن الشيخ والعشرة عن زميله عن الشيخ، وإن أراد العلو وعليكم السلام ولم يرد أن ينزل في السند، فلو قال حدثنا شيخنا فلان فقد كذب، فيقول عن فلان، هنا قد دلس لأنه لم يسمعها من الشيخ، إنما سمعها من من؟ من زميل. فهذا معنى رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. ما هو عندما قال قال وعن، أنت ما لم تكن باحثا دقيقا وعالما بالمدلسين وبالتواريخ وبماذا سمع وبماذا لم يسمع، فهذه الحالة ستغتر بقال وعن وتحملها على السماع مع أنه لم يسمع. هذا هو التدليس، هو أنواع، هو أنواع، منها تدليس الشيوخ، عفوا، منها تدليس الإسناد الذي ذكرنا، منها تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. ماذا سيفعل؟ شيخ مثلا محمد ابن إبراهيم أو محمد ابن إسماعيل، سيقول مرة حدثنا البخاري، ومرة حدثنا محمد بن إبراهيم، ومرة حدثنا محمد بن المغيرة، ومرة حدثنا ابن إسماعيل، ومرة حدثنا أبو عبد الله، ومرة حدثنا أبو عبد الله ابن إبراهيم، ومرة حدثنا أبو عبد الله ابن إسماعيل، ومرة حدثنا أبو عبد الله الجعفي، ومرة حدثنا الجعفي. كل هذا وهو شخص واحد، وأنت تظن عشرة. طيب، هذا انقطاع، انقطاع خفي ام انقطاع جلي؟ ها، خفي ام جلي؟ خفي، لان كيف تبحث فيه؟ ما هو سمع، لكن هذا الجزء بعينه لم يسمعه فكان خفيا. النوع الثاني من الانقطاع الخفي المرسل الخفي. نحن قلنا المرسل رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هناك نوع خفي جدا وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، تعاصر في عصر واحد ولكنه لم يلتقي، عن فلان أو قال فلان، ما هما في عصر واحد، يحتمل أن يكون قد التقيا، أمر الالتقاء محتمل، لكن هما لم يلتقيا، عندنا نص أنهما لم يلتقيا، مرسل خفي، هو لم يدلس لأنه لم يسمع منه شيئا، إما أنه عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه شيئا. دخل إلى المسجد والثاني خرج، قالوا تدري من كان في المسجد الآن؟ قال لا. قالوا هذا فلان؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب مسرعا إلى البيت، فوجئ بأنهم يصرخون عليه، فلان مات، لقيه لكن لم يسمع منه شيئا. فيروي عنه وما سمع، ما سمع منه شيئا، فيقول عن وقال، هل هو مدلس؟ ليس تدليس، لأنه ما التدليس أنه سمع منه في الجملة. فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن المدلس قد سمع في الجملة، بينما المرسل الخفي لم يسمع شيئا منه مطلقا. أعيد، اتصال السند معناه أن كل راوي قد سمع من شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي، ضده انقطاع السند، وينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. والانقطاع الجلي ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة: منقطع، مرسل، معلق، معضل. والانقطاع الخفي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مدلس ومرسل خفي. هذا النوع من الانقطاع يضعف به الحديث بسبب سقط في الإسناد. إذن هناك أحاديث ضعيفة، سبب التضعيف ما هو؟ سقط في الإسناد، سقط في الإسناد. نحن قلنا كم شروط الحديث الصحيح؟ لا، الذي ما سئل. نعم، ما هي؟ اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس انفعال. احفظ، احفظ. طيب، أعيد، شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. طيب، انتهينا من اتصال السند، انتهينا من اتصال السند. اتصال السند أن يسمع كل راو من شيخ إلى أن نصل لمن؟ الصحابة. وضده انقطاع السند وينقسم إلى قسمين. أظن يستطيع الواحد منكم يقوم من هنا يشرح هذا الكلام. أنا أكرر من أجل أن تحفظه وأن تستوعبه وأن تفهمه. ها؟ ضد الاتصال ها؟ انقطاع، وانقطاع السند ينقسم إلى قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. انقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة: مرسل منقطع، مرسل، معلق، معضل. الانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين: مدلس ومرسل خفي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة، بنقل عدل الذي اتصل إسناده بنقل عدل. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثاني عدالة الرواة. ما هي العدالة؟ العدل والعدالة ضد الظلم وضد الانحراف. إنسان عادل أي أنه ليس بظالم. العدل ضد الظلم والعدالة ضد الفسق. إن الإنسان إذا وصف بالعدالة وأنه عدل أي أنه مؤمن تقي ليس بفاسق ولا بفاجر ولا بمنحرف. فالعدالة العدل ضد الظلم والفسق والانحراف. من هو الراوي العدل؟ نحن قلنا الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. طيب قبل أن نقول من هو الراوي العدل لابد أن نعرف ما هي العدالة. العدالة يعني أفضل تعريفها ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى وأفعال المروءة أو المروءة. إيه؟ إيش؟ ملازمة إيش؟ الملكة موجودة يعني جبلة كما سنقول. التقوى العدالة ملكة تحمل صاحبة على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة يعني جبلة، أو نستطيع أن نصوغها بصيغة أخرى تحمل الصاحب على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة، أو على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة يعني الجبلة السجية، الخلق الذي أصبح يجري في الدم. ما هي التقوى؟ روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق وغيره يعني وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح إلى طلق بن حبيب رحمة الله تعالى عليه التابعي الجليل، قال التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك أو أن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. إذن باختصار التقوى هي الطاعة، العمل بالطاعة، والبعد عن المعصية التي قلنا تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. الواحد منا الآن نجد مثلا بعض الآباء بلغ 70 سنة والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر يقول الله أكبر في هذا البرد الشديد، تجد يقوم قبل الفجر بنصف ساعة بساعة أكثر أقل، إن أدرك قليلا من الماء الدافئ أو الفاتر فالحمد لله ولا يتوضأ بالماء البارد، ويخرج في شدة البرد هذا ليؤدي صلاة الفجر. ما الذي دفع؟ يعني طب اجلس اجلس الجو بارد والظلمة وهو يقول لا أنا لا أطمئن ولا أرتاح إلا إذا صليت في المسجد. ما الذي دفع إلى هذا؟ الطقم، الملكة، السجية، الجبلة. الذي دفعه لهذا هي التقوى، العدالة التي في قلبه. يمتنع بعضنا عن المحرمات وقد تكون ميسورة جدا، ولأن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أكرم عنده من أن يزني والعياذ بالله، والعياذ بالله من الزنا وليس من الامتناع. ما الذي دفعك إلى هذا؟ الملكة، الملكة السجية، الجبلة التي جبلت عليها وزادت في قلبك التي التقوى. فعل الطاعات واجتناب المحرمات وأن يلازم المروءة. المروءة خلق وسمت وهدي ودل، بمعنى أن تفعل ما يفعله مثلك وأن تلبس ما يلبسه مثلك، بمعنى أنت طالب علم ففرض عليك أن تتأدب بأدب طلبة العلم، ما يذهب يسب الدين مثلا أو يبول في الطرقات أو يصيح في الأسواق. والمروءة خوارمها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، لأنها تنقسم إلى عرفية وشرعية. الشرعية شرعية، التطفيف في الميزان، واحد يأتي ويطفف في الميزان، إذا وزن للناس ينقص حبة، لماذا؟ أليس حقا لهم؟ وإن أتى ليوزن له يحاول أن يزيد مثلا، أو أن يفعل ما لا يليق بمثله. أمثاله لا يفعلون هذه الأشياء من الأمور التي تخل بالكرامة والشرف والعرض. وهم يشترطون مسألة المروءة لماذا؟ من أجل أن يكون أهل الدين على استقامة وعلى خير. اليوم أنت طالب علم، غدا عالم، فلا تفعل ما يكون سببا للطعن في عرضك، لا تفعل ما يكون سببا للطعن في عرضك. إذن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وهنا كتاب المروءة وخوارمها لأخينا الشيخ أبي عبيد مشهور ابن حسن، كتاب عظيم جدا وهو أصل في هذا الباب. ما أريد أن أطيل في مسألة المروءة، يعني يرجع إلى هذا الكتاب فقد فصل فيها تفصيلا طيبا سلمه الله وعافاه. إذن نخلص من هذا إلى من هو العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم لا يجوز أن نتلقى ديننا عن كافر. ولذلك ما زلت أقول وأكرر إن أي إنسان يأتي بشهادة شهادة دكتوراه أو بغيرها من أوروبا في الشريعة الإسلامية فهي شهادة باطلة، لأنه أخذ عن كفار، والدين لا يؤخذ عن كافر، لأن الكافر ليس عدلا، ليس عدلا. فرض إن تلقينا أن نتلقى عن من؟ عن المسلم. هذا أول الشروط، أول شروط الراو أو الشيخ أن يكون مسلما. المسلم. طب عندنا حالتان، حالة تلقي وحالة تلقين، أو بلغة أهل الحديث حالة تحمل وحالة أداء. التحمل يعني التلقي، يجوز أن يتحمل العلم وهو كافر، لكن لا يجوز أن نتلقاه عنه في حال كفره، إنما شرط أن يكون مسلما. الدليل حديث هرقل، الحديث السابع في البخاري ومتفق عليه، حديث ابن عباس أن أبا سفيان رضي الله عنه تحمل حديث هرقل في حال كفره، لكن أداه في حال إسلام. بل أزيدك ما هو اعظم من هذا، عندنا حديث جليل شريف عظيم في اواخر صحيح مسلم في كتاب الفتن، يسمى بحديث الجساسة، حديث طويل من حديث فاطمة بنت قيس، أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجتمعوا ثم قال: ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكني كنت أحدثكم عن الدجال، ولقد حدثني تميم الدار بمثل ما كنت قد حدثتكم، ثم ساق الحديث. إذن من الذي قبل عن الكافر عند تحمله وعند إسلامه وقت أدائه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فتميم الدار رأى الدجال وخاطب الدجال وناقش الدجال وقت كفره وأداه وقت إسلامه، وهذا من أعظم الأدلة على أنه يتحمل وقت كفره ويؤدي وقت إسلامه، على رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه لا أكبر في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الأدلة. تميم الدار رأى الدجال بعينيه وكافر وأدى وهو مسلم، والذي روى عنه، وأيضا رواية، هذه من خصائص تميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عن أحد من البشر إلا عن تميم الدار. ولقد حدثني تميم الدار بمثل ما كنت أحدثكم عن الدجال، ثم ساق الحديث. إذن تحمل تميم وقت إسلامه أم وقت كفره؟ وقت كفره، وأدى وقت إسلام. إذن شرط في وقت الأداء أن يكون مسلما. أما لو تحمل وهو كافر فلا حرج، لكن لا يجوز أن يتلقى العلم الشرعي عن من؟ عن كافر. أن يتلقى العلم الشرعي عن كافر، لا يجوز أن يتلقى العلم الشرعي عن كافر، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم نتلقى الطب الهندسة، هذا لا شرط فيه إذا كان مأمونا، أما العلم الشرعي فشرط. أن يكون مسلما بالغا. البلوغ شرط في الأداء وليس شرطا في ماذا؟ في التحمل. نحن قلنا التلقي يعني التحمل، والأداء يعني التبليغ. التحمل يعني أنت طالب، الأداء يعني أنت شيخ. وضحت؟ مفهومة؟ وقت التحمل يجوز أن يكون صبيا. في البخاري من حديث محمود بن الربيع: أقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أنا ابنه 5 سنين، عقلها وقبل ذلك التابعون والصحابة منه ذلك. بل خذ عند ابن عباس، النعمان بن بشير، سهل بن سعد، البراء بن عازب، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر، الحسن والحسين، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ. ابن عباس كان حول البلوغ، وسمع كثيرا مما سمعوا قبل البلوغ. إذا تحملوا العلم قبل البلوغ، لكن متى أدوه؟ بعد البلوغ. إذا شرط في الأداء أن يكون بالغا. أما في التحمل فلا حرج أن يتحمل دون البلوغ وهو صغير، بشرط ماذا؟ أن يعقل وأن يميز. إذن من شروط الشيخ أن يكون مسلما بالغا، الثالث عاقلا. المجنون لا تحمل ولا أداء، لأن التكليف مرفوع عنه. فالمجنون ليس بعد، سواء كان مجنونا في حال التحمل أو في حال الأداء، هذا ليس بعد على الإطلاق. فالجنون مانع من موانع التكليف ومانع من موانع المشيخة. ما يصلح أن نأتي بمجنون ونجلس نتلقى عليه العلم، سواء كان تحمله أو أداؤه في وقت الجنون، هذا لا يجوز، لأن العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف وهو غير عاقل. إن تحمل حال جنون فهو لا يعقل، وإن أدى وقت جنون فهو لا يعقل. فالجنون مانع من موانع العدالة. سلم المسلم، العدل من هو؟ المسلم العاق، المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق. ما يجوز أن نتلقى العلم عن زاج أو عن سارق أو عن خمار أو عن مراب أو عن كذاب. يصلح نتلقى العلم عن كذاب؟ لا يصلح، لا يصلح. فالعالم يشترط فيه أنه يسلم من أسباب الفسق، والفسق فسقان. الفسق، انظر أنا أمشي معكم خطوة خطوة، والفسق فسقان: فسق خلقي وهو مانع بالكلية، فسق خلقي مانع بالكلية. الزاني لا يقبل عنه العلم مهما كان، السارق، الخمار، المرابي، كذاب، كلها لا يقبل عنه. وفسق ملي، الفسق الملي يا أخوان، هذه كلمة أهل التوحيد والعقيدة يسمونه الفسق الملي، الذي باختصار هو المبتدع. المبتدع يسمى بالفاسق الملي، لأن المبتدع فسق عن أمر رب وخرج عن طاعة الله في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة كما ذكرنا من قبل. الفاسق الخلق حديثه مربوط بالكلية، لكن الفاسق الملي فيه تفصيل. هل بدعته تكفره؟ إن كانت تكفره فلا يروى عنه ولا كرامة. هل بدعته ممن يستبيح بها الكذب؟ فإن كان ممن يستبيح الكذب فلا يروى عنه ولا كرامة. ثم نأتي بعد هذا، هل هو داعية لبدعته؟ أن ليس بداعية إلى بدعته، وارجع اكتب ويراجع ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال، اكتب كل ما يقال يراجع يراجع يراجع ترجمة تراجع ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال. طيب، وخوارم المروءة، وخوارم المروءة حتى يكون العالم له سمت وله هد وله دل وله قدر في قلوب الأمة، لأن العالم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والحكام. فالعالم من ورثة الأنبياء، فكيف يكون من ورثة الأنبياء وهو يفرط في ميراث النبوة؟ طيب، أرى الوقت يعني يجري جريا فأختصر ما قلناه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. شروط الحديث الصحيح 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. من أمثلة على الحديث الصحيح ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول. وما رواه مسلم في صحيح قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، واتصال قلنا السند والإسناد اصطلاحا بمعنى واحد، لكن من حيث اللغة فيها خلاف، هذا له معنى وذاك له معنى آخر. الاتصال بمعنى سماع كل راو من شيخ إلى أن نصل للصحابة. أين نعرف الاتصال في الكتب، في رجال الكتب الستة؟ من خلال التهذيبين، تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر. اتصال السند ضده انقطاع السند، والانقطاع ينقسم إلى قسمين: إلى انقطاع جلي، انقطاع جلي، وانقطاع خفي. الجلي 4 أقسام: المنقطع، المرسل، المعلق، المعظم. الخفي ينقسم إلى قسمين: المدلس والمرسل الخفي. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن في التدليس سمع الطالب من شيخه مجموعة من الأحاديث ومجموعة أخرى لم يسمعها ورواها عنه بقل أو بعن. أما في الإرسال الخفي عاصر ولم يلقى، أو لقيه ولم يسمع منه شيئا بالمرة. طيب، الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح هو العدل، ما اتصل إسناده بنقل عدل، عدالة الرواة. العدالة ضد الظلم، وهي أيضا ضد الانحراف، وأنها الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومعناها العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقلنا التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، والمروءة هي أن يفعل يعني أن يفعل ما يفعله أمثاله من أهل الخير والفضل، أن يلبس مثلهم، أن يتخلق بأخلاقهم، أن يتعامل بمعاملتهم. هذا كلام على طلبة العلم والعلماء. من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وقرمه. ماذا يخرج بشرط العدل؟ يخرج الكذاب، ويخرج المتهم بالكذب. وقلنا من قبل إن الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب أن الكذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المتهم بالكذب يكذب في حديث الناس، أو يسرق الأحاديث ويركبها ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج أيضا المجهول، مجهول نحن لا نعرف عدالته من غيرها، لا نعرف هل هو سلم من أسباب الفسق أم لم يسلم. ويخرج المنكر الحديث، وأيضا أهل البدع والمنكرات إذا كانوا ممن يكفرون ببدعتهم كالرافضة الخبثاء، أو ممن يستبيحون الكذب كبعض المبتدعة، ثم يأتي الكلام على الراوي المبتدع إذا كان داعية لبدعته أو ليس داعية لبدعته. الذي ليس بداعية للبدعة فيقبل إذا كان من أهل الصدق والأمانة، أما الدعاة إلى البدعة فهذا هؤلاء فيهم خلاف، إذا كانوا يدعون لما يؤيد بدعتهم فترد روايتهم ولا كرامة. الشرط الثالث ضبط الرواة، لكن يقف اللسان وتقف الأذان من أجل أن الوقت قد أسرى علينا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله إن أطال الله في العمر وقدر وأراد وقدره كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.